ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 27 من الشهر 11 من السنة 3 بعد 400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لكتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. والكتاب هو شرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وطوله تعالى ونعمته وجوده سبحانه ومنته، في مجالس أولها في يوم السبت 19 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 23 من شهر نوفمبر 13 من التاريخ الصليبي، وآخره في ليلة الثلاثاء 22 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 26 من شهر نوفمبر 13 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى ونعمته في المسجد الشرقي بسبط الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.